سم الله أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله سبحانه، وهو متعال عن الأضداد والأمداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علينا، اللهم فأعذنا. شرع الطحاوي رحمه الله في ذكر بعض صفة الرب جل وعلا المتعلقة بقدره السابق وبمشيئته العامة، وأنه سبحانه ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وأنه سبحانه الذي أجرى كل شيء على وفق ما أراد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المسائل التي سمعتم والجمل متصلة ببحث القدر، والمؤلف الطحاوي لم يجمع الكلام في القدر في موضع واحد، بل فرقه في نحو 3 مواضع. ولهذا كان من عيوب هذه الرسالة أنها جرت على وفق ما تيسر لمؤلفها، والترتيب ينفع المتلقي، لكن بالنسبة لنا سنجري على وفق ما جرى هو عليه، ونذكر ما يفيد إن شاء الله في كل موضع بحسبه. قال هنا: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. لا شرحنا اللي هي إيش؟ لا، هذه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تكلمنا عنها في أول المقام، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، يعني واضحة مع ما سبق إن شاء الله. قال: خلق الخلق بعلمه، هو سبحانه خلق المخلوقات عالما بها، غير جاهل بما هي عليه وما سيؤول إليه أمرها. وأورد هذه الجملة طحاوي مخالفا أهل الاعتزال الذين لا يجعلون العلم مصاحبا لصفات الله جل وعلا ولأفعاله. وعلم الله سبحانه وتعالى صفة ملازمة، هو سبحانه وتعالى عالم بعلم، وخالق بعلم، وقادر بعلم، ورحيم بعلم، يرحم من يشاء عن علم. وهذا العلم وصفته جل وعلا الملازمة له لا تنفك عنه. وعلمه سبحانه أول قبل خلق الخلق كان عالما بما يصلح لهم وما تقتضيه حكمته فيهم، لهذا قال: خلق الخلق بعلمه. ففي هذا رد على المعتزلة من جهة الصفات، وفيه رد أيضا على القدرية، أعني بهم الذين ينفون علم الله السابق، قدرية الغلاة نفاة القدر، الذين يقولون إن العلم حدث بعد وجود الأشياء، فهو سبحانه علم بعد وقوع الأشياء، فخلق الخلق ففعل الناس فعلم جل وعلا ذلك. واستدلوا على هذه النحلة بقوله جل وعلا: ليعلم الله من يخافه بالغيب، وبقوله جل وعلا في تحويل القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليل بعض الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية وحصول الأشياء بأن يعلم الله جل وعلا ذلك. ذلك ليعلم، قال جل وعلا في هذه الآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. فزعموا أن هذه الآيات وأشباه هذه الآيات تدل على أنه جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. وأهل السنة مثبتون لعلم الله جل وعلا الكلي بالأشياء، ولعلم الله جل وعلا التفصيلي بأجزاء الأشياء وحوادثها المفردة. وإذا علل شيء في القرآن أو في السنة بكي يعلم الله جل وعلا ذلك الشيء، فإن معناه عندهم لما دلت عليه الأدلة معناه حتى يظهر علم الله في الأشياء في هذه الأمور ليقع حسابه وليقع تعذيبه أو تنعيمه أو نحو ذلك، يعني إظهار ما تنقطع به الحجة. فقوله سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني إلا ليظهر علمنا في من اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه. لأن الله جل وعلا لو آخذ العباد وآخذهم وحاسبهم على علمه السابق فيهم لكان لهم حجة، فهو سبحانه جعل هذه الأشياء مع علمه السابق بما سيفعله العباد لكي يظهر علمه فيهم. فجاء إذن هنا لكي في قوله لنعلم حتى يظهر العلم فيكون ذلك حجة على الناس. وهذا ظاهر بين، لأن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل وقوعها. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وفي الآية الأخرى ما في السماوات والأرض. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى علم قبل الكتابة، والكتابة متأخرة على العلم. وهذا الذي يجعلنا نقول أن علم الله جل وعلا أول بالأشياء، وهنا يقيد ذلك بعلم الله جل وعلا بما أراده سبحانه. فإذا أراد الله جل وعلا شيئا علم تفصيلاته، وخلق الشيء، خلق المخلوقات وخلق الأشياء بعلمه، يعني على وفق علمه سبحانه وتعالى بها، وهو عالم بها غير جاهل بها. ولهذا قرأتم ما في، أو قرأ بعضكم ما في مناظرات المعتزلة مع أهل السنة، في أن المعتزلة يقولون في أسماء الله جل وعلا إنه سبحانه مثلا عالم بغير علم، وخالق بغير خلق، وحي بغير حياة، وهكذا يجعلون الصفات مخلوقات منفصلة. فعندهم العلم هو المعلومات، فتعلقت الصفات التي يثبتونها بالمعلوم فصار عالما لا لعلم حدث فيه، وذلك فرارا منهم من مسألة حدوث مفردات العلم، لأن العلم له مفردات، وإذا حلت المفردات يعني علم هذه معناه أنه حل به علم بهذا الشيء الذي حصل، أو تعلق به خلق هذا الشيء، فكأنه جل وعلا صارت له صفة لم تكن له من قبل. وهذا يستلزم التركيب، والتركيب يستلزم الجسمية، والجسمية تنافي ألوهية الرب جل وعلا كما هو مقرر في موضعه. المقصود أن قوله خلق الخلق بعلمه ظاهر، معناه

سر الله جل وعلا الذي لم يطلع عليه أحدا، لا ملك، لم يطلع عليه ملكا مقربا، ولم يطلع عليه نبيا مرسلا، بل هو سر الله جل وعلا الذي لا يعلمه على وجه الكمال أحد. وتعريف القدر اختلف فيه الناس، وحتى تعريفه عند المنتسبين للسنة مختلف، لكنه عرف بتعريف أخذ من مراتب القدر التي جاءت الأدلة على مفرداتها. فقيل في تعريف القدر عند أهل السنة إنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادها، ومشيئته النافذة الشاملة، وخلقه جل وعلا لكل ما قدر، أو خلقه جل وعلا لكل شيء. وهذا يشمل المراتب جميعا، وسيأتي ذكر مراتب القدر ودرجاته في موضعه فيما نستقبل من هذه الرسالة. المسألة الثانية أن القدر لما كان هذا أول موضع فيه يجب أن يبحث من جهة النصوص فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني فأمسكوا عن الخوض فيه بما لم يدلكم عليه كلام الله جل وعلا أو كلام نبيكم عليه الصلاة والسلام. فإذا تكلمنا في القدر أو خاض المرء فيه بعقله وفهمه فيجب ألا يتعدى ما دلت عليه النصوص، وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب القدر بسببه ضل الناس، وهذا الخوض يسبب الضلال إذا تعرض لأمور، يعني إذا تعرض الناظر لأمور تسبب له الضلال في القدر. الأمر الأول الخوض في أفعال الله جل وعلا بالتعليل. إذا خاض في أفعال الله جل وعلا بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل، لأن أفعال الله جل وعلا صفاته سبحانه وتعالى، وهي مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الرب جل وعلا. والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعال إلا بما أدركه أو بما يصل إليه إدراكه، بما أدركه يعني يرى مثيلة علل هذا بهذا لأنه مر عليه، أو أدركه بما شاهد، أو أنه إيش بما أدركه بما شاهد، أو يصل إليه إدراكه بالمعلومات المختلفة التي يقدرها. وقد قدمنا لكم أن الأساس في صفات الله جل وعلا أنه لا يدرك كيفية الاتصاف بالصفات، كما لا يدرك كمال معرفة حكمة الله ولا كمال التعليل. ولهذا من خاض في التعليلات في الأفعال بالعلل فإنه لا بد أن يخطئ إذا تجاوز ما دل عليه الدليل. والعلل قسمان، علل كونية وعلل شرعية. وأفعال الله معللة لا شك، أفعال الله في ملكوته معللة، وأفعال الله في شرعه يعني أحكام الله جل وعلا الشرعية معللة، يعني في الغالب الشرعيات في الغالب معللة. إذا تبين لك ذلك فإن الخوض في التعليلات في الأفعال بالعلل هو سبب ضلال الفرق المختلفة في باب القدر، هو سبب ضلال القدرية المشركية، وهو سبب ضلال القدرية الغلاة النافية للعلم، وهو سبب ضلال القدرية المتوسطون أو المعتزلة. لأن الفرق الرئيسة في القدر ثلاث كما سيأتي بيانه: قدرية مشركية، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقدرية غلاة نفاة العلم الذين قالوا إن الأمر أنف ولا يعلم الأشياء، وقدرية متوسطة وهم المعتزلة في باب القدر الذين لم ينفوا كل مراتب القدر، لم ينفوا العلم السابق كما سيأتي تفصيله في موضعه. وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولهم، فلما لم يفهموا التعليل ضلوا، كما قال شيخ الإسلام في تائيته القدرية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فإذن الأمر الأول من أسباب الضلال في هذا الباب الخوض في الأفعال، لما أغنى ولما أفقر، لما أصح ولما لما خلق هذا الشيء على هذا النحو، لما أعطى، لما شرع، لما جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا، لما جعل الأرض كذا، لما جعل الجنة كذا، لما جعل مصير هذا كذا إلى آخره. كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب ضلال، لأن القدر سر الله جل وعلا. الأمر الثاني مما لا يخاض فيه في باب القدر قياس أفعال الله جل وعلا على أفعال المخلوقين، أو جعل ميزان تقدير الله على وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين. فإن العباد إذا نظروا في فعل المخلوق وفي تقديره وتصرفاته فإنهم يجعلون الصواب والكمال في حق المخلوق على نحو ما، فإذا نقلوا هذا الذي أدركوه في المخلوق إلى فعل الله جل وعلا فإنه أتى باب كبير من أبواب الضلال، يعني حصل باب كبير من أبواب الضلال كما حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههم، فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال خلقه، فأوجبوا على الله جل وعلا فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان، وأوجبوا على الله جل وعلا العدل ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان. ولهذا قالوا إن الله جل وعلا يجب عليه فعل الأصلح، وأنه يحسن في فعل الله كذا ويقبح كذا، فما حسنته عقولهم بما رأوه في البشر حسنوه في فعل الله، وما قبحته عقولهم من أفعال المخلوقين قبحوه في فعل الله، فنفوا أشياء عن الله جل وعلا ثابتة له لأجل هذه المسائل الثلاث التي ذكرتها لكم: مسألة التحسين والتقبيح، مسألة الصالح والأصلح، ومسألة الظلم والعدل. فهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب الضلال القدرية، ولهذا يجب أن لا يدخل فيها المكلف إلا بما دلت عليه النصوص. والأصل في هذا أن الله سبحانه لا يشبه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثالث مما ينبغي مراعاته في بحث القدر، وإذا قرأت في هذا الباب، أن العلماء الذين تكلموا في مسائل القدر من المتقدمين من علماء السلف، فصنفوا فيه كابن أبي داود، بل قبله ابن المبارك، ومن كتب في ذلك في مصنفات مستقلة أو ضمن كتب السنة الأخرى، أو من صنف من المتأخرين في هذا الأمر، يجب أن تنظر إلى كلامه على أنه قابل للأخذ والرد إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه. إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فتوقف، لأننا وجدنا أن طائفة من الناس أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القدر على أنه مسلم لما كان منتسبا إلى السنة، لكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة العقل، فيأتي الناظر فلا يدرك كلامه على وجه التمام، أو يكون ذاك مخطئا فيتابعه هذا وينسبه إلى السنة. والسنة في باب القدر هي ما دل عليه القرآن وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فحسب، وما زاد عنه فيجب الإمساك عنه. قد يحتاج طالب العلم إلى التفصيل العقلي بما دلت عليه النصوص والإلزامات بما علم من النصوص في مقام الرد على المخالفين، لا في مقام التقرير. فإذا ينبغي أن يفهم كلام أهل العلم على مرتبتين: المرتبة الأولى مقام تقرير مسائل القدر، هذا واحد، والثاني مقام الرد على الخصوم في القدر. فإذا كان المقام مقام تقرير للاعتقاد الصحيح في القدر فلا يجوز أن يتجاوز القرآن والسنة، لا يجوز أن يتجاوز كلام الله جل وعلا وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن القدر سر الله جل وعلا. المسألة الثالثة أن الفرق في باب القدر، قبل أن نخوض فيه أو نبحث هذا الموضوع نعطيك تصور عام وسيأتي له تفصيل. فالفرق في هذا الباب المنتسبة للأمة ثلاث فرق: الفرقة الأولى القدرية، والفرقة الثانية الجبرية، والفرقة الثالثة أهل السنة والجماعة. والقدرية طوائف كثيرة، منهم الغلاة ومنهم المتوسطون، وقولنا عنهم قدرية نعني به نفاة القدر، ننسبهم للقدر لأنهم نفوه. قال أهل العلم عنهم قدرية لأنهم نفوا القدر، منهم من نفى العلم، ومنهم من نفى عموم المشيئة أو عموم خلق الله جل وعلا لكل شيء. ومنهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور، وهؤلاء الذين قالوا إن العبد مجبور منهم الغلاة كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في مهب الريح، ومنهم المتوسطون الذين قالوا هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر، وهم الماتريدية والأشاعرة. والمؤلف الطحاوي ينتمي في الجملة في المسائل المشكلة إلى الماتريدية، ولهذا ينبغي أن ينتبه لكلامه في المواطن ذات الزلل، كمسألة القدر هل قررها على وجه الجبر أم على وجه كلام أهل السنة والجماعة كما سيأتي. المسألة الرابعة نختم بها قوله قدر لهم أقدارا، أن هناك ألفاظا تستعملها الطوائف جميعا في مبحث القدر، ولكل طائفة قصد ومصطلح في استعمالها، وهذه يجب عليك أن تنتبه لها. مثال ذلك ستأتي مفصلة في موضعها إن شاء الله تعالى. مثال ذلك مسألة الكسب، فإن الكسب عند أهل السنة له معنى، وعند الأشاعرة والماتريدية له معنى، وعند المعتزلة له معنى. فلفظ واحد يرد في كتب أهل السنة، ويرد في كتب الأشاعرة والماتريدية، ويرد في كتب المعتزلة، وكل له في هذا المقام اصطلاحه ومعناه. كذلك نفوذ المشيئة، مشيئته نافذة، هذا عند المعتزلة له معنى، وعند الأشاعرة والماتريدية له معنى، وعند أهل السنة له معنى. نفوذ المشيئة، عموم المشيئة، شمول المشيئة. فالقدرية يعنون بذلك معنى، يعني المعتزلة ومن نفوا القدر، والجبرية يصرفونه لمعتقدهم، وأهل السنة يستدلون أو يذكرون على ما دلت عليه النصوص. المقصود من هذا المقدمات دخول لك في هذه المباحث المهمة، لأننا في تقرير هذه العقيدة الطحاوية نريد أن ننتقل بك من سرد المعلومات التفصيلية فقط في معتقد أهل السنة إلى ما يفتح لك آفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد بعامة، لأننا الأصل أن الذين يحضرون معنا سبقا حضروا كتبا كثيرة، يعني كالواسطية وما قبلها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. فتنتبه إلى أن الألفاظ في باب القدر متشابهة لكن المعاني مختلفة. إذا قرأت كتابا من كتب التفسير في الآيات التي فيها عموم المشيئة، في الهدى والضلال، في عموم خلق الله جل وعلا، الله خالق كل شيء، في التفضيل، إذا قرأت كلاما لمفسر سلفي قد يستعمل العبارات التي يستعملها الأشعري أو يستعملها المعتزلي، وكل له اصطلاحه. ولهذا قال من قال عن كتاب الكشاف للزمخشري إنه دس فيه مذهب المعتزلة في الصفات وفي القدر وهو أعظم، بحيث لا يدركه إلا الناقد البصير. هذه المسائل بتفصيلاتها تأتي إن شاء الله تعالى في مواضعها. قال رحمه الله بعد ذلك وضرب لهم آجالا، ضرب لهم آجالا، الأجل العجال جمع أجل، وضرب الآجال معناه أنه جل وعلا جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه، فما من شيء إلا وله أجل ينتهي إليه المراد من خلقه. فالسماوات لها أجل، والأرض لها أجل تنتهي إليه، وهكذا مخلوقات الله جل وعلا. ومنها ما جعله الله جل وعلا، ما جعل الله جل وعلا له أجل يعلمه سبحانه ولا يعلمه العباد، قد يطول جدا وقد لا يكون له نهاية بعلم الله سبحانه وتعالى له. الآجال غير الأعمار، فالعمر أخص من الأجل، ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الأجل في القرآن لا يقبل التغيير، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكل أمة أجل في الأمم. وقال جل وعلا في العمر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى ضرب آجالا وجعل أعمارا. والجمع بين هذا وهذا عند طائفة من المحققين من أهل العلم أن الأجل لا يقبل التعديل ولا التغيير، وأما الأعمار فهي قابلة لذلك بأسباب أناط الله جل وعلا بها التغيير في قدره السابق، كما قال سبحانه لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذا أجل العباد، أجل المخلوقات، أجل الأمم، هذا هو الذي في اللوح المحفوظ، لا يقبل التغيير ولا يقبل التبديل، جعله الله جل وعلا على هذا النحو على ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى. وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير، وقبولها للتغيير بما في التقدير السنوي للعباد، لأن القدر منه قدر عام وهو الأصل العظيم، وهو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ. ومنه تقدير خاص، التقدير الخاص يختلف، فيه تقدير لكل مخلوق في رحم أمه، وثم تقدير سنوي في ليلة القدر، وثم تقدير يومي أيضا بما يفعله العباد. إذا تبين ذلك فإن التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحف الملائكة، وهذا الذي يحمل عليه قول الله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. بعض أهل العلم بالتفسير فهم الآية أن معناها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب، وأن تعمير المعمر يكون بسبب قد قدر هو والتعمير معا فيكون قد عمر، لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه، وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وبقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه ولا يزيد العمر إلا البر، ما يزيد العمر إلا البر. قال هنا من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني أن زيادة الأرزاق منوطة بسبب، وأن تعمير المعمر زيادة في عمره نسء الأثر هذا مربوط بسبب، وهذا هو الذي ارتبط بالأعمار بالآثار. أما الآجال فلا، الآجال لا تقبل تغييرا لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ، يعني الأجل الذي إليه النهاية، أما العمر فهذا يقبل التغيير. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت أنه في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ. وهذا واضح، فقول المؤلف رحمه الله وضرب لهم آجالا يعني ما كان من التقدير السابق قبل خلق السماوات والأرض. قال: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، هذا عام يعني من الطاعات ومن المعاصي، من الخير ومن الشر، مما سيعملون ومما لم يعملوه، لو عملوه كيف يكون. فإنه سبحانه وتعالى يعلم أحوال الخلق على وجه التفصيل، فيما سيعملون فيما لم يعملوه. ومثاله قول الله جل وعلا: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إذن فالله سبحانه وتعالى تعلق علمه بكل شيء. قال: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لما؟ لأنه سبحانه بكل شيء عليم، كما قال جل وعلا: والله بكل شيء عليم. وقوله كل شيء هذا عموم لا يخرج منه شيء، والأشياء كما فسرناها لكم قبل ذلك جمع شيء، والشيء ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم. والله بكل شيء عليم، يعني بكل ما يعلم، ما يصح أن يعلم أو ما يؤول إلى أن يعلم، هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. لهذا قال علماؤنا: علم الله جل وعلا متعلق بكل شيء، علم ما سيكون واحد، وعلم ما لا يكون اثنين، وعلم ما قدر أن لا يكون، لو حصل كيف يكون. فهذه الثلاث فيها مخالفة للقدرية والمعتزلة في مذاهبهم. علم ما سيكون وما لم يكن، يعني والذي لا يكون أيضا علمه جل وعلا، لأنه اختار أن يكون الأمر على نحو كذا، فهو علم ما سيكون، والذي لا يكون أيضا علمه جل وعلا، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما قال جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال رحمه الله بعد ذلك: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا تعليق للأشياء بالأمور الشرعية، يعني أن الخلق والعلم والتقدير السابق وضرب الآجال هذا نافذ فيهم، ومع ذلك أمرهم سبحانه بطاعته ونهاهم عن معصيته جل وعلا. وهذا الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية أراد منه مخالفة المعتزلة في أن الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي أنه جاء عقليا وليس شرعيا، ولكن الحق أنه إنما جاء في الشرع لا في العقل. لبسط هذه المسائل تفصيل يأتينا إن شاء الله في موضعه. هذه كلها اللي قدمناه من أول العقيدة إلى الآن، وإلى قوله: وإن محمدا عبده المصطفى، هذه كلها مقدمات، ما دخلنا في تفصيل الكلام على معتقد أهل السنة والجماعة في مواضعه. لذلك أنا أرجع الكلام على تفصيلات القدر ومسائله في موضعه، حتى يكون لك في مكانه مجتمعا غير ما ذكرناه في هذا الموضع. نقف عند هذا وفقكم الله تعالى. في كثير من الإخوة سألني، وفي مسائل اللي كنا تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، في مسألة التسلسل الماضي والمستقبل وحلول الحوادث وكلام الشارع أيضا في هذا الموطن، في هذا الموطن، والمسألة هذه يعني شائكة، لكن ما ذكرته لك والحد الأدنى لفهمها، فينبغي ألا تكثر من الخوض فيها لأنها عسرة بعض الشيء. قل: ما أفضل كتاب تكلم عن القدر وتعريفه ومراتبه وجميع ما يتصل به؟ أفضل كتاب كتاب شفاء العليل ابن القيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ومن الكتب المعاصرة كتاب القدر للدكتور عبد الرحمن المحمود، كتاب قرب فيه المسألة لطالب العلم، فهو كتاب نافع في هذا الباب جدا. ألا نستفيد من قوله سبحانه لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، ألا نستفيد من تغيير الأجل لقوله سبحانه يمحو؟ لا، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في ما في صحف الملائكة، أما الأجل فهي ثابتة. لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. ذكرتم في الدرس السابق أن الخلق في اللغة يشمل مراتب منها التقدير، فأرجو إيضاح هذه المرتبة بتفصيل أكثر، لعلك ترجع إليها لأنها يحتاج إلى تفصيل. ذكرتم إيش في الدرس السابق؟ أن صفات الله تعالى متلازمة وله الكمال المطلق، ما معنى قولكم متلازمة؟ وهل تجوز هذه العبارة إن الله على ما يشاء قدير؟ أما كون الصفات متلازمة فنعم، صفات بعضها ملازم للآخر، أو الصفة تدل على الصفة الأخرى بالتلازم، يعني لا يتصور أن صفة الرحمة بلا صفة الحياة، ولا يتصور أن هناك صفة قهر بلا صفة القدرة، ولا يتصور أن هناك صفة علم بلا صفة إرادة، ولا أن هناك صفة كلام بلا صفة إرادة وملك وقوة. إذن فالصفات الله جل وعلا متلازمة، لهذا أهل العلم لما تكلموا عن الأسماء الحسنى قالوا إن الاسم من أسماء الله الحسنى يدل على مسماه ومعناه جميعا بالمطابقة، ويدل على أحدهما بالتضمن، ويدل على الصفة الأخرى أو على الاسم الآخر باللزوم كما هو معروف في موضعه. قال هل تجوز هذه العبارة إن الله على ما يشاء قدير؟ وأن ذكرنا لكم تفصيلات الكلام عليها. على ما يشاء قدير، هذه عبارة الأشاعرة وأشباههم، لأنهم علقوا القدرة، قدرة الله جل وعلا، بما يشاءه، وأما ما لم يشاءه فعندهم أن الله جل وعلا ليس بقادر عليه. هذا كلام الأشاعرة. المعتزلة علقوا القدرة بما هو مقدور له، وما لم يكن مقدورا له فليس بقادر عليه، يعني عندهم أن ثم أشياء ليست بمقدورة لله جل وعلا فليس بقادر عليها، مثل الظلم، والأصل الظلم هو غير قادر عليه. لما؟ لأنه ليس ظالما، فليس بمقدور له جل وعلا أن يظلم جل وعلا. وعندنا أن الله جل وعلا قادر على كل شيء، ما يشاءه وما لم يشاءه، والظلم لم يشأه سبحانه بل حرمه على نفسه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن فتعلق القدرة، هذه مسائل تعلق الصفات، يعني القدرة لها متعلق، العلم له متعلق عند الطوائف جميعا، الكلام له متعلق، الرحمة لها متعلق، وهكذا. فتعلق الصفات هذه تختلف فيها الفرق المختلفة، وهو معلوم في موضعه. المقصود أن قول القائل إن الله على ما يشاء قدير هذا من البدع التي لا تجوز، وقائلها ينبه على مخالفته لما جاء في القرآن إن الله على كل شيء قدير. هل أوضحتم ثمرة الخلاف؟ مرتبة ناتجة عن الاختلاف في كون الموت صفة وجودية أو عدمية، يعني هو المقصود الكلام على أنها هل الموت صفة وجودية أو صفة عدمية، هذا متعلق بحياة الروح والعذاب والنعيم. هذا الخلاف بين أهل السنة وبين الفلاسفة اللي يقولون أن الموت عدم أو الموت حياة، يعني هل الموت حياة جديدة أو هو عدم حياة وزوالها. الفلاسفة لهم مذهب في هذا، في أن الروح هنا الموت موت البدن، الروح هذه تذهب إلى مكان لها ثم تعود في جسد جديد تناسبه، فعندهم الموت عدم الحياة انتهى. عندنا لا، الروح كل روح مستقلة، وروح المكلف هذه باقية، خلقت للبقاء، فلا تنتقل من فلان إلى فلان، كما هو قول الفلاسفة ومن شابههم. بعض من ينطق بهذه الكلمة يعني أن الموت صفة عدمية قد لا يستحضر أو قد لا يقول بهذا المذهب، لكن هو من أنشأ هذا الكلام ويقول بهذا المذهب من أن الأرواح محدودة والأجساد متعددة فالأرواح تتنقل فيها. يعني مثلا عندهم طيب نعيم الروح كيف روح منعمة؟ يقول الروح تعذب بمصيرها في جسد حياته شقاء. يعني الآن فلان مثلا، أعوذ بالله، يعني ما نبي نقلق أسماءكم بهذا الباطل، نعوذ بالله منه، لكن ما في من مسألة نتكلم عنها إلا ولها لها ثمرات، خلاف ما في يعني خلاف لا ثمرة له، يعني في العقيدة ما في خلاف لا ثمرة له، خذها كلية. كيف عرف ميل الإمام الطحاوي إلى مذهب الأشاعرة في مسألة اتصاف الله بصفاته؟ لا، ما هو مسألة الصفات، مسألة التسلسل. هل يصح أن يقال أن العلم بالله جل وعلا لا يكون إلا بالعلم النظري لا الضروري؟ يعني يصح مع أحد الاعتبارات، لكنه قد يصل العبد إلى أن يكون علمه بالله ضروريا لا يحتاج معه إلى استدلال، خلاص صار واضحا عنده بحيث أنه لا يحتاج منه إلى نظر، نظر واستقر الإيمان في قلبه واتضح له حتى صار عنده وجود الحق جل وعلا ضرورة لا يحتاج إلى استدلال. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أصبح ضروريا، لأن الضروري هو ما لا يحتاج له إلى استدلال، والنظر ما يحتاج في إثباته إلى نظر واستدلال. ذكرت أن الروح لها صفة البقاء، فكيف نوفق بين هذا وبين المراد من المستثنى عند قوله تعالى إلا من شاء الله؟ والمعنى هذا أن الروح غيرهم ميتة؟ لا، ما لها علاقة، إلا من شاء الله في الاستثناء يعني أرواح الشهداء أو أشبه ذلك، الأرواح لا يحلها الموت، في الصور تجتمع في الصور فينفخ فيه فتعود الأجساد. هل الموت عرض أو عين أو عرض يقلبه الله عينا؟ لا، الموت صفة، إذا سميت الصفات أعراض فلا بأس. الموت حياة جديدة، حالة فيها حياة جديدة، يعني سمي الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية سمي موتا، هو انتقال إلى حياة جديدة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وكذلك كل مؤمن حي عند ربه يرزق. هل الموت عرض أو عين أو عرض يقلبه الله عينا؟ في الآخرة يؤتى بالموت على صفة كبش فيكون قد قلب إلى عين. هل لا بد أن يكون لله مخلوقات ليوصف بالخلق أو أنه يوصف بالخلق ولو لم يخلق شيئا أبدا؟ هذا سؤال في غير مكانه، لأنه سبحانه وتعالى خالق وله مخلوقات، ولم يزل سبحانه وتعالى خالقا جل وعلا، يعني هذا صفة ملازمة له سبحانه. هل كان ابن حزم من أهل السنة والجماعة؟ لا، ابن حزم ليس سنيا بل له مذهب خاص. ابن عبد الهادي وغيره يعتبرونه من الجهمية، طائفة تعتبره من الفلاسفة، ويعني خليط، هو في العقيدة مخلط، لا يتبع مذهبا من المذاهب، عنده تجهم وعنده أشعريات وعنده فلسفة، يعني مختلط. ما هو الرد على من استدل بحديث إن أول شيء خلقه الله القلم على عدم التسلسل في الماضي بالنسبة للمخلوقات؟ الأخ سألني قبل الصلاة أظن عن ذلك وقلت اترك المسألة إلى وقت آخر، والحديث إن أول شيء خلقه الله القلم هذا لفظ، واللفظ الآخر المعروف إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، أول هنا بمعنى حين، إنه حين خلق الله القلم قال له اكتب. لماذا فسرناه بهذا التفسير؟ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا التقدير هل هو راجع إلى العلم علم الله؟ إيش الجواب؟ لا، لأن علم الله ما يعلق بقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إذن يتعلق بالكتابة، إن كتب الله مقادير الخلائق قبل خلقها 50,000 سنة، هذا الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وفي رواية فقال له اكتب، هنا يعني خلق القلم فأمره بالكتابة يعني التقدير، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فالمراد من الحديث أن الله جل وعلا خلق القلم فأمره بكتابة المقادير فور خلقه له، هذا الذي نفهمه مع حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، لأن التقدير هناك لا بد أن يكون للكتابة، والأولية هنا إن كانت أولية مطلقة قبل المخلوقات، قبل المخلوقات يعني وجد قلم وليس ثم مخلوق البتة، فقوله هنا فقال له اكتب تقتضي الترتيب، خلق فقال، وهذا يعني أن هناك زمن طويل ما بين خلقه وما بين ابتداء الكتابة، وهذا يشوش يعني على الموضوع. إذن فهذا الحديث فهم منه منع التسلسل في الماضي كما هو معلوم، وأن أول المخلوقات القلم، وهذا عند المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم الذين ضموا الحديث في هذا الباب وفهموها مع فهم صفات الله جل وعلا وما دل عليها من الآيات وكلام السلف، فهموا أن القلم في هذا الحديث أوليته هنا بالنسبة إلى الكتابة، فحين خلق القلم كتب. إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أو فقال له اكتب، يعني حين خلق القلم قيل له اكتب فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. فالحديث ليس في أولية المخلوقات الأولية بالنسبة لغيرها، وإنما هي من جهة التقدير والكتابة. ولهذا تنازع العلماء مع ورود هذا الحديث، تنازعوا في أول المخلوقات من هذا العالم المعلوم في الكتاب والسنة، هل أول المخلوقات من هذا العالم المعلوم العرش أو القلم؟ والصواب أن العرش كان قبل، لأنه في حديث عبد الله بن عمرو العاص قال عليه الصلاة والسلام قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. صار عندنا خلق للقلم، كتابة، كتابة المقادير، وجود العرش على الماء، وهذا هو الذي عقده ابن القيم رحمه الله في النونية بقوله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. والمسألة فيها بحث أطول من هذا، نرجعه إلى وقته إن شاء الله تعالى، وفقكم الله، ونلتقي إن شاء الله على خير وتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.